نموت رب سلوهم سلوني أخبركم والله محن بلايا ورزايا أمر مما كانوا على الاستعمار ومعه وما أفقنا إلى الآن متى نفيق ابدأوا فقط أقيموا الصلاة ما قلنا لكم افعلوا شيئا آخر أقيموا الصلاة ينفتح باب الهدى ورحمة للمؤمنين والمؤمنات.